لا تحزن بعون الله يهون الصعب يهون الصعب لا تحزن معك الله يا أعظم شعب لا تحزن بعون الله يهون الصعب يهون الصعب ما تبكي يا جنين على حالي وحقك ترفع راسك بطالي وخلي الجبن يشوف أطفالك ما سلموا للخوف بعز الرعب بعز الرعب بعز الرعب لا تحزن معك الله يا أعظم شعب يا أعظم شعب لا لا تحزن بعون الله يهون الصعب علموا الفجار كيف النار ما بتنهب كيف الكرام بتنصان وانه الموت في دا الأوطان مش إرهاب يا أطفال حجار علموا الفجار كيف النار ما بتنهب كيف الكرام بتنصان وانه الموت في دا الأوطان مش إرهاب وانه الإرهاب المحتل شافوا الموت مهانوا وانو الارهاب المحتل عوان مش اللي داقوا شافوا الموت مهان ولا الطفل اللي عم يرضع خوف وتشريد وما بيخضع ولا الطفل اللي عم يرضع خوف وتشريد وما بيخضع حالك ليكبر ويتبع بنفس الدرب بنفس الدرب بنفس الدرب لا تحزن معك الله يا أعظم شعب لا تحزن بعون الله لو مهما صار بنحيد ما بين يا فلسطين جاي نهار بعد الليل وبعد الويل انت اسرائيل لو مهما صار صار بنحيد ما بين يا فلسطين جاي نهار بعد الليل وبعد الويل انت اسرائيل محتملين قتلوا اسروا ظهروا مروا فداكيهون يا فلسطين كل العمر محتملين قتلوا أسر قهروا مر فداكيهون يا فلسطين كل العمر ولا الطفل اللي عم يرضع خوف وتشريد وما بيخضع ولا الطفل اللي عم يرضع خوف وتشريد وما بيخضع حالف ليكبر ويتبع بنفس الدرب بنفس الدرب بنفس الدرب لا تحزن معك الله يا أعظم شعب لا تحزن بعون الله يهون الصعب يهون الصعب لا تحزن معك الله يا أعظم شعب لا تحزن بعون الله يهون الصعب يهون الصعب ما تبكي يا جنين على حالي حقك ترفع راسك يا طالي لا تبكي يا فلسطين على حالي وارفع راسك يا طالي وخلي الجبن يشوف أطفالي ما سلموا للخوف بعز